قبل اي حاجه الف شكر لكل الناس اللي دلت غيرها على الكورس ده، وكل واحد شاير القناه على فيسبوك او تويتر عشان يفيد غيره. انت فعلا شخص جدير ان الواحد يبذل اقصى ما عنده عشان يكون عند حسن ظنك. ورجاء من اي حد شايف ان القناه دي قد تكون فيها معلومات مفيده لطالب بيتعلم انجليزي، رجاء ما تخليهاش تقف عندك وساعد غيرك انه يوصلها. يلا بقى نبدا على طول، وفي اخر حلقه ان شاء الله هقول لك على نتيجه التصويت على مسار الكورس يبقى شكله عامل ازاي. خليك معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا ابراهيم عادل، وانت بتتفرج على كورس تعلم اللغه الانجليزيه على قناه زي امريكان انجلش، الجزء الخاص بالمحادثه. هنبدا المحادثه النهارده من اول ما وقفنا الحلقه اللي فاتت. هو خلاص عدى ضابط الجوازات وخلاص هيروح يستلم الشنطه ويخرج لصاله الاستقبال عشان صاحبه مستنيه هناك. صاحبه اسمه دانيال، فدي فرصه كويسه ان انا اقول لك ازاي تنادي على حد بالانجليزي باسم دلع. يعني مثلا بالعربي مصطفى بنقول له درش، احمد ابو حميد، حسن ابو علي، والكلام ده. الكلام ده موجود في الانجليزي؟ موجود في الانجليزي، حاجه شبهه جدا يعني. فالراجل معانا النهارده اسمه دانيال. دانيال لما نيجي ندلعه هنقول له دان، من دانيال بقى دان. وعلى فكره ممكن ندلعه الخطوه اللي بعدها كمان فنقول داني، بيبقى دلع اكتر. لو واحد مثلا اسمه توماس، توماس اسم شهير جدا في اللغه الانجليزيه، فلو واحد اسمه توماس ندلعه نقول له توم، وندلعه اكتر ونقول له تومي. طيب تعال اسمع بقى الجزء الاولاني على طول عشان ما فيهوش كلام كتير. Dan. Chris. Hey. How are you? I'm fine. How are you doing? Dan. Chris. Hey. How are you? I'm fine. How are you doing? طيب تلاحظ انه قال له I'm fine. How are you doing? How are you doing? لو انت اول مره تشوف how are you doing، قد تكون بتتساءل دلوقتي ايه الفرق بين how are you و how are you doing. الاجابه مفيش فرق. How are you؟ How are you doing؟ الاثنين واحد، مفيش اي اختلاف، استعمل ايهما شئت. وخلي بالك ان في الغالب بنقول how are you doing، بنقولها بطريقه اسرع، فبتبقى how you doing، how you doing، how you doing، how you doing. تعال اسمع كده. How you doing؟ How you doing؟ How you doing؟ How you doing؟ How you doing؟ How are you doing؟ Oh no no no no. How you doing؟ What how you doing؟ Damn it car، go wait in the hall. طيب لما حد بيسألك how are you أو how you doing، الإجابة اللي احنا كلنا عارفينها اللي هي I am fine، تقدر تقول حاجات تانية كتير. تقدر تقول I am great مثلا يعني، أو تقدر تقول I am doing great. I am great يعني أنا كويس جدا عظيم، أو I am doing great، الاثنين واحد. خلي بالك هو هيستعمل في المحادثة I am doing great. تعال اسمع. I'm doing great. I'm doing great. طيب فهو هيقول له I am doing great and you look great. And you look great. And you look great. Look ساعات بيبقى معناها يرى او ينظر، وساعات بيبقى معناها توصف الشكل الخارجي بتاع حاجه. يعني مثلا لو قلت she looks beautiful يعني هيئتها جميله، منظرها الخارجي يبدو جميلة. She looks beautiful. فهو هنا هيقول له I am doing great and you look great، يعني انت شكلك برضو كويس مش تعبان مثلا يعني من السفر وكده. تعال اسمع. Doing great. And you look great. Doing great. And you look great. بعد كده صاحبه عايز يساله رحلتك كانت عامله ايه. خدنا في الحلقه الاولى رحله جويه يعني flight، فكانت يعني was، فهيقول له how was your flight. How was your flight؟ بس هيزود كلمه، الكلمه اللي هيزودها دي هي over، فهيقول how was your flight over. تعال اسمع كده واقول لك ليه. How was your flight over؟ How was your flight over؟ مبدئيا how was your flight او how was your flight over الاثنين نفس الحكايه بالظبط، بس في فرق صغير، سنه صغيره كده في المعنى. لما اقول لك how was your flight يعني رحلتك كانت عامله ايه، how was your flight over يعني رحلتك هنا كانت عامله ايه. اختصار over here، لحد هنا. How was your flight؟ رحلتك كانت عامله ايه؟ How was your flight over؟ رحلتك لحد هنا كانت عامله ايه؟ فالرحله من تايلاند للندن طويله جدا، فعايز يقول له ان هي طويله، فهيقول له It was quite a long flight. Quite، خلي بالك ان quite ليها اتنين معنى واتنين سبيلنج. السبيلنج اللي قدامك ده quite معناها very، جدا. It was quite a long flight يعني كانت رحله طويله جدا. طيب ايه السبيلنج الثاني؟ quiet معناها هادي، اللي هو عكس المزعج. طيب فهو يقول له it was quite a long flight. اسمع. It was quite a long flight. It was quite a long flight. فالسؤال البديهي اللي هيجي في ذهن صاحبه، رحله طويله ليه؟ اخذت كام ساعه؟ طيب اما بيجي نسال عن العدد اللي هي كم العدديه، بنستخدم how many. how many فهيقول له how many hours did it take, take يعني يأخذ, كم ساعة أخذت. How many hours did it take, اسمع. How many hours did it take, how many hours did it take. طيب هي الرحلة أخذت 12 ساعة, لما أجي أقول أخذت عايز الماضي بتاع take, الماضي بتاع take took, فهقول it took 12 hours, it took 12 hours, اسمع. It took 12 hours, it took 12 hours. طبعا 12 ساعة رحلة طويلة, فصاحبه عايز يعرف ليه وقف حتة في النص مثلا أو لا, فهقول له إزاي, هيقول له did you have to stop anywhere on the way. تعال نجزئها كده, have to معناها اضطر او وجب عليه بتساوي must, ف did you have to يعني هل اضطريت to stop توقف anywhere في اي مكان on the way في الطريق on the way, did you have to stop anywhere on the way, did you have to stop anywhere on the way, did you have to stop anywhere on the way. You have to stop anywhere on the way. فهو ما وقفش في اي حته في الطريق, هي كانت رحله مباشره. طب رحله مباشره نقولها ازاي بالانجليزي, اسمع وركز في النطق, direct flight, direct flight. خلي بالك في ناس كتير جدا بتقول direct, ده مش صحيح, هي direct, direct flight. تعال نسمع وارجع اقول لك. No, it was a direct flight. No, it was a direct flight. طيب direct flight يعني رحلة مباشرة. طب الرحلة الغير مباشرة بقى اللي بنقف فيها في النص اسمها ايه بالانجليزي, اسمها layover, layover flight, layover flight يعني رحلة مش من نقطة ألف لنقطة ب, بنقف في مطار في النص, layover flight. طيب ركز في الحتة اللي جاية دي بقى, هو صاحبه عايز يسأل إذا كان بيته بعيد عن المطار ولا لا. طيب يبعد عن, نقولها ازاي بالانجليزي, اسمها far from, far from. خلي بالك ان هي from, far from, فهيقول له is your home far from the airport, is your home far from the airport. تعال اسمعها واقول لك العكس بتاعها ايه. Is your home far from the airport, is your home far from the airport. طيب far from يعني يبعد عن, طيب عكس يبعد عن يقرب من, نقولها ازاي بقى يقرب من بالانجليزي, اسمها close to. خلي بالك close هي هي بالظبط close بتاعت يقفل, بس ده معنى تاني, close to يعني يقرب من, to close to. فهو صاحبه بيته مش بعيد جدا عن المطار, 40 دقيقة, فهيقول له no only 40 minutes, 40 minutes, no only 40 minutes, no only 40 minutes. طبعا هو جاي من تايلاند وتايلاند زحمة, فالسؤال البديهي اللي قفز لذهنه هل هيكون في زحمة في الطريق ولا لا. طيب زحمة بالانجليزي يعني traffic, traffic. خلي بالك traffic ليها معنيين, المعنى الاولاني زحمة والمعنى الثاني مرور, ومن حسن الحظ المعنيين الاثنين موجودين في المحادثة بتاعت النهاردة. ركز معي, المعنى الاولاني traffic يعني زحمة, فهيقول له هل هناك زحمة, هل هناك لوحدها كده, هل هناك معنى is there, فهيقول له is there going to be a lot of traffic, a lot of traffic يعني الكثير من الزحام. going to يعني سوف بتساوي will, هتلاقي going to و will مشروحين في درس المستقبل البسيط, اللينك في الديسكريبشن لو عايز تطلع عليه. Is there going to be a lot of traffic, هل هيكون في زحام كتير. تعال اسمع الاول. Is there going to be a lot of traffic, is there going to be a lot of traffic. طيب عرفنا المعنى الاولاني بتاع traffic يعني زحام, واخدنا الجمله بتاعته, هو عايز يقول له لا المرور النهارده خفيف. المعنى الثاني هو بقى المرور النهارده خفيف, المرور المفروض يكون خفيف. طيب المفروض اللي هي should be, should be يعني المفروض, فهيقول له no the traffic should be light, light يعني خفيف, the traffic should be light يعني المفروض ان المرور يكون خفيف. No the traffic should be light, No the traffic should be light. طيب هما كده اتكلموا كتير, هو صاحبه عايز يقول له بقى هل مستعد تمشي, فهيقول له hey alright are you ready to go. خلي بالك hey دي بس اللي لفت الانتباه مش اكتر يعني, ف hey alright يعني طيب حسنا, are you ready to go, هل مستعد ان انت تمشي, فيقول له I am ready. اسمع كده hey alright are you ready to go, yes I'm ready, alright hey alright are you ready to go, Yes. I'm ready. طيب اتفرج على المحادثة مرة بطيء ومرة سريع، وما تنساش ترجع لي اقول لك على نتيجة التصويت بتاع مسار الكورس هيبقى شكله عامل ازاي، وبرده في عتاب صغير كده عايز اعتب على بعض الناس ان شاء الله يتقبلوه بصدر رحب يعني. باي باي. Damn. Yes. How are you? I'm fine. How are you doing? I'm doing great. And you look great. Oh, thanks. Yeah. How was your flight over? It was quite a long flight. Mm-hmm. How many hours did it take? It took 12 hours. Did you have to stop anywhere on the way? No, it was a direct flight. Is your home far from the airport? No, only 40 minutes. Is there going to be a lot of traffic? No, the traffic should be light. Hey, all right. Are you ready to go? Yes. I'm ready. All right. Bye-bye. Damn. Chris. Hey. How are you? I'm fine. How are you doing? I'm doing great. And you look great. Oh, thanks. Yeah. How was your flight over? It was quite a long flight. Mm-hmm. How many hours did it take? It took 12 hours. Did you have to stop anywhere on the way? No, it was a direct flight. Mm-hmm. Is your home far from the airport? No, only 40 minutes. Is there going to be a lot of traffic? No, the traffic should be light. Hey, all right. Are you ready to go? Yes, I'm ready. All right. طيب بالنسبة لنتيجة التصويت على مسار الكورس يبقى شكله عامل ازاي، فناس كتير جدا طلبت ان الكورس يكون بالانجليزي فقط على غرار الكورس بتاع تعلم اللغة الانجليزية كما تعلمها، وناس تانية كانت على النقيض من ده تماما اللي هو لا خليه بالعربي بس احنا ما صدقنا فهمنا. ولكن حسب الموضوع ده الناس اللي بعتولي قالوا لي يا ريت تخليها في الاول بس حتى المستوى الاول العربي بس، وبعد كده نجتهد ان شاء الله ونتكل على نفسنا عشان مستوانا يؤهلنا زي الناس التانية اللي بتطلب انها تكون بالانجليزي فقط، ونجتهد على نفسنا وان شاء الله نبقى جاهزين. فان شاء الله ده اللي هنعمله، وهنكمل في المستوى الاولاني دوت بالعربي فقط بس ان شاء الله، يعني المستوى الاول مش هيطول كتير وهنخش بعد كده على انجليزي بالتدريب باذن الله. طيب ده بالنسبه لنتيجه التصويت، انا قلت لك في عتاب صغير كده عايز اعتب عليه. ايه بقى موضوع العتاب ده؟ اعتابي على الناس اللي بتعمل ديسلايك، مش عشان خاطر الديسلايك، لا انت اعمل ديسلايك، لو تقدر تعمل 10 ديسلايك اعمل ديسلايك، ده رايك انت حر فيه، ولكن انت ضيعت وقتك على الفاضي، انت عملت جيت اتفرجت وعملت ديسلايك ومشيت. طب هل فيها ايه لما تعمل ديسلايك برضو وتقول لي انت عملت ديسلايك ليه؟ عشان خاطر اعدل الفيديو عشان يحوز على اعجابك المره الجايه. ما احنا هنرفع المستوى ازاي؟ هنرتقي بالمستوى ازاي اذا ما ساعدتنيش افهم انت بتدور على ايه؟ فرجاء اي حد اعمل مليون ديسلايك، ولكن قول لي انت بتدور على ايه عشان اعمله لك. فلو الحلقه عجبتك اعمل لايك واوعى تمشي من غير اللايك، ولو الحلقه ما عجبتكش اعمل ديسلايك واوعى تمشي من غير اقتراح او تعديل. بس يا سيدي اشوفك الحلقه الجايه ان شاء الله، وشكرا للمشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.